وترقع به فرائضه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكرا للأخ السائل. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وإياك. كيف حالك؟ طيب. أقول طال عمرك، إذا دخل الإنسان المسجد والإمام راكع وهو في أول على باب المسجد، هل يركع ويكمل بقية السجدة مع الإمام؟ لا، لا يركع إلا إذا وقف في الصف كبر تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع. جزاك الله خير. سؤال تاني يا شيخ. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة مقدما؟ يعني إنسان عنده مبلغ معين من المال يخرج عليه كل في نهاية الحول الزكاة معينة، ولكن في بعض الناس محتاج إلى مساعدة، هل يمكن أن يعطيه قبل حلول الحول ويعتبر هذا من الزكاة؟ نعم نعم يجوز هذا. إذا طرأت حاجة في أثناء السنة، أيوة، وقدم زكاة السنة المقبلة فلا بأس. طيب بالنسبة يا شيخ لاختلاف الفتوى بالنسبة من بين الأئمة، إذا الإنسان سأل أحد العلماء عن فتوى وأجازها وعالم تاني رفضها، كيف يتصرف؟ أسألك الآن. أيوة. إذا كان الإنسان مريض، أيوة، وراجع طبيبين، أيوة، أحدهما قال استعمل هذا الدواء، أيوة، والثاني قال لا تستعمل هذا الدواء واستعمل دواء آخر، أيوة، لأيهما يأخذ؟ لازم يلجأ لطبيب ثالث. ما عنده طبيب ثالث. والله هذا صعب يا شيخ. لا ما صعب، أنا أجزم أنه سيأخذ بالطبيب الذي يرى أنه أحذق. آه. أليس كذلك؟ اللي نفسيته تستريح له يعني. الذي يرى أنه يعني أعلم بالطب. أيوة. أنا صح يأخذ بقوله ولا لا؟ مظبوط تمام. مظبوط؟ أيوة مظبوط. نفس الفتوى. مظبوط تمام. إذا ورد فتوى من عالمين لكن ترى أن أحدهما أعلم وأدين وأوثق، خذ بالفتوى. أخذ. جزاك الله خير يا شيخ. تمام؟ جزاك الله خير. واضح ولا مو واضح؟ لا واضح تمام، شكرا. الحمد لله. الله يرضى عليك، شكرا. الله. مع السلامة. ناخذ مكالمة أخ حمد، تفضل. السائل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. فضيلة الشيخ. نعم. امرأة ماتت ولها ما يقرب من 7 سنين لم تستطع إكمال صيام رمضان كامل، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا. تطعم عن كل يوم مسكين لأنها كانت مريضة بالقرحة. نعم أطعم عن كل يوم مسكينا. ما يصوم عنها أبنائها ولا؟ لا، لأن مرض هذا لا يرجى برؤه. أثابك الله. بارك الله. طيب عند موتها، ولو أن السؤال خارج عن الله، عند موتها لم يظفر لها شعرها، هل عليهم أنفسهم آثمون في ذلك؟ لا، ما ظفر الشعر سنة وليس بواجب. أثابك الله. السلام عليكم. سلامة الله. أحسن الله إليكم. كلمة أخرى يا حمد، تفضل. سائل. عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ إيه. عساك طيب. عند الله. في طال عمرك عندي سؤال. نعم. إذا حملت المرأة وأسقطت في الشهور الأولى قبل أن يتخلق الجنين ويبث فيه الروح، هل عليها صلاة وصيام؟ قبل أن يخلق. إيه نعم. إيه نعم، تصوم وتصلي. تصوم وتصلي. نعم. وإن كان معها دم هل تقضي صيامها إذا أطهرت؟ لا، تصلي وتصوم وصومها صحيح. طيب يا شيخ في سؤال ثاني. نعم. امرأة نذرت لله نذرا وذلك بأن لا تترك صلاة الضحى إلا أن تتوفاها رحمة الله، وأحيانا تنشغل أو تنسى وقت صلاة الضحى، هل عليها إثم وهل تقضي ما فاتها من أيام؟ إذا نسيت ما عليها شيء. كم طال عمرك؟ إذا نسيت ما عليها شيء. جزاك الله خير. ولكن انهها عن النذر. أيوة. لا تعود للنذر أبدا. يعني لا، يعني ما تكرر الشيء هذا. أي النذر منهي عنه. جزاك الله خير. وإياك. شكرا لك طعام. ياكم الله. نأخذ مكالمة تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. طيب. أحمد الله. عندي بعض الأسئلة يا شيخ. طيب. في واحدة من الأقارب تبغى تحج وعندها ولد صغير. هل يمنع هذا من الحج يا شيخ؟ تقول إن يحتاج يعني رعاية وكذا. فريضة ولا نافلة؟ لا فريضة. طيب هل يتضرر الطفل إذا راح إذا ذهبت به معها؟ لا ما يتضرر. أذهب به معها. إيه طيب يا شيخ بالنسبة لزكاة الحلي. نعم. في واحد من الأقارب عنده حلي ووجبت عليه زكاة 1000 ريال بس ما عنده 1000 ريال يا شيخ. تبيع مع الحلي. تبيع من الحلي. إيه وين كان زوجها أو أخوها أو أبوها يأدي عنها فلا بأس. طيب يا شيخ زوجها عليه دين يصلح تعطي فلوس الزكاة؟ إيه نعم يصلح. أيوة طيب يا شيخ أنا مرة سافرت وحلت علي الصلاة وأنا في السفر وما صليت تأخرت حتى دخلت البلد بلد إقامتي هل أقصرها وأتمها يا شيخ؟ أتمها. نتمها. أي لأن العبرة. أي نعم. بفعل الصلاة. أي. إذا دخل الوقت وأنت في السفر وصلت بلدك. أي نعم. صلي 4. أي نعم. وإذا أذن وأنت في البلد. اي نعم. وسافرت. اي نعم. طلعت من البلد. اي نعم. صلي ركعتين. صلي ركعتين. نعم. طيب يا شيخ في الصلوات انا صليت قصرت يا شيخ. عقب ما وصلت بلادك. عقب ما وصلت البلد. احصيها واقضيها. واذا كنت ما اعرف عددها يا شيخ. تحر. اتحرى ها. نعم. اي احسن الله عليك يا شيخ. اياكم. جزاك الله خير. اياكم الله. تفضل. وعليكم السلام. يا شيخ. نعم. سنة الفجر سمعنا انه يعني من الاحوط انه لا يبادر فيها بعد الاذان على طول لا سنة الفجر ولا الفريضة ايوه لان المؤذنين الان يؤذنون على الحساب وهم يؤذنون على الرؤية ايوه اذ انهم لا يتمكنون من رؤية الفجر وش مقدار الاحتياط يا شيخ يعني 5 دقائق 10 دقائق او شف ذلك جزاك الله خير يا شيخ وياك السلام عليكم السلام ورحمة الله شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن